أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله أكبر. هنيئا لهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله ما شاء الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. الله يفتح عليك. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. جميل يا شيخ. ما شاء الله. وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وسلم وبارك. الله يكرمك ويحفظك. الله الله الله الله الله يا استاذ. ولقد كتبت